الحمد لله الحمد لله الحنان الحنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفر الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائم ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائم ورحمته وسعت كل شيء والقائم في حديثه القدسي كان عند ظن علي بن دين واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الاعلى وان من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم اما بعد فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الحديث موصولا مع رحله الانسان التي ختمناها بحسن الخاتمه وننتقل اليوم الى ساعه السكر الى بدايه النهايه الى تلاشي العمر الى اللحظات الاخيره في حياتنا نعم نكمل اليوم مع وقفة جديدة من رحلتنا واليوم ننتقل مع ذاك الإنسان وهو صريح الفراش قد اصفر وجهه وضارت عيناه وجف جلده وتصب بالعرق من جبينه وبردت اطرافه ونظر الى حجرته الضيقه فوجدها واسعه وبعيده ما هذا لولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تعلمون هذه لحظات الكل ساكن الكل هادف انها وجاءت سكرة الموت بالحق وقفتنا اليوم مع سكرة الموت الموت اشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرب بالمقاليد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت شدته نهاية الحياة ووقت إقبال الملائكة لنزع الروح. نحن نتحدث عن هذه اللحظة، في هذه اللحظة تسلم الأعضاء بعضها على بعض. تقول يقول كل عضو فيك للآخر عليك السلام، تفارقيني وأفارقك إلى القيامة. إنه الموت، إنها لحظات الأخيرة في الدنيا والأولى في إقبال على الآخرة. الموت ما لنا منه ملاذ ونهرب حتى متى حط ذا عن نعشه ذا سيركب. واحد ينزل من على النعش والتاني عليه الدور حيركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها. وعلى الرضا الموت، على الرضا اقرب مما نرجو من هذه الدنيا. نبني قصورا مش مقرات في الهوى، وفي علمنا انا نموت وتقربوا. نعم ايها الاحباب، الموت نهايه كل حي، الموت الحقيقه الواحده التي يتفق عليها الجميع انه آتي. الموت وسكرات الموت ما أشبهها وما أعظمها. تكلم عن شدتها وخافها الأنبياء وشكاها العلماء ورفاها الشعراء ووصفها الأدباء وتحدث بها الأمراء. الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، انتهت الحياة، آخر نفس عندك انتهى. إنما نعد لهم عدا يعد عليك بالأنفاس لا بالثواني. نفس يخرج ولا يعود. إنما نعد لهم عدا. يقول البصري آخر العدد فروق نفسه، آخر العدد فراق أهله. تعالوا نقف مع هذه اللحظات، والجميع حول ذاك الإنسان الضعيف وهو في حياة في واد آخر، وهم من حوله يبكون ويسارعون ويتسابقون لإنقاذ الضعيف. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات كان بجانبه ركوة الماء، عيبة فيها مية، فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة فيها ويمسح عن جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرة. اللهم هون علينا اللهم أمين. ويستغيث صلى الله عليه وسلم ويقول لعائشة معجنة المال تقول سبع دراهم، يقول تبرعي بها خذيها تصدقي بها. ثم يعود ويسألها يا عائشة أتصدقت بالسبع دراهم؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شبلت بك يا رسول الله. قال يا عائشة يا عائشة أيليت بمحمد أن يلقى ربه وفي بيته سبع دراهم؟ نعم. ويمسح عن جبينه بالماء وينظر ويرفع إلى الرسول الأعلى، بل إلى الرسول الأعلى، ثم تشعر به عائشة تشعر بموته. روى البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. السحر هو الصدر والنحر هو أسفل العنق، فمات النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة، وما علمت بموته صلى الله عليه وسلم إلا برائحة. تقول عنها السيدة عائشة ما أزكاها وما أطلبها وما أجملها، ظلت في البيت قرابة شهر أشمها رائحة النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم. فتأتي فاطمة قبل موته تقول في مرض هذا وكرباء على أبتاه، فيقول يا بني لا كرب على أبيك بعد اليوم. نعم. حقيقة غائبة، لو كان أحد مخلد في هذه الدنيا لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما لنا كل يوم نشيع حبيبا، كل يوم نودع حبيب مات ونشيعه، ونرى بمصرعه الآثار موتانا. خلينا نروح المقابر ونشوف حبايبنا اللي مات ونتذكرهم، ولكن ما بالنا ايه اللي حصل لنا؟ ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. نعم. حقيقة واقعية غائبة عنا لابد أن ننتبه لها ونعد لهذا اليوم العدة. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. بلال في مرض موته تصرخ البنت وكرباه عليك يا أبتي. قال يا بني لا ترب على أبيك اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه عليه الصلاة والسلام. أرأيت إلى الصديق عندما أحس بتلك اللحظة قال يا عمر يا عمر صلي بالناس فإني أراني يوما صعبا. ثم استدار بوجهه إلى الناحية الأخرى وقال واشهد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشهد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر إلى وجهه فوجد عيناه تغرسان بالدموع شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل إلى بيته ويوصي أولاده ويقول في مقالة وصيته وهو الخليفة: كفنوني في ثوبي، كفنوني في ثوبي ولا تشتروا لي جديدا فإن الحي أولى بالجديد. رضي الله عنه وأرضاه. ويعاني من سكرات الموت أعانكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة. فتنظر إلى أبيها وهو في سكرات الموت وتقول: ما يغني الصراخ عن الفتى، هامله فلوس ولا جاه ولا مركزه، ما يغني لعمرك ما يغني الصراخ عن الفتى اذا حشركت يوما به وضاقت به صدرا. اذا جاءت سكرات الموت ماذا يعمل لي؟ مركزها يعمل ايه؟ لا تساوي شيء. فيستفيق على قولها ويقول لها: لا تقول ذاك يا عائشة، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحلم. ذات الصديق التي قيل له: نحضر لك طبيبا، قال: لا، قد جاءني طبيبي. فماذا قال لك يا صديق؟ قال: اني فعال لما اريد. روى المحاسبي ان ابراهيم سئل: كيف وجدت الموت يا خليل الرحمن؟ قال: كتفود كثير، كتفود محمي، سيخ محمي وضع في صوف رطب ثم هدد. تخيل صوف سيف محمي وضع في صوف غنم رطب، نزع وينزعه الانسان نزعا، تلك هي سكرة الموت. سئل موسى: يا كريم الرحمن، كيف وجدت الموت؟ قال: كعصفور حي على مقلاه، فهو لا يموت فيستريح ولا يترك ينبو فيطير. بل قال ايضا: شعرت به كشاة حية غير مذبوحة، كشاة حية يتركها القصار الجبار. عمر في موته بعدما طعن يضعه عطفان على حجره، فيقول يا ولدي ضع خدي على الارض، شفت راسي على الارض؟ قال يا ولدي ضع خدي على الارض. قال يا ابتي وما ينفع او يضر ان اضع خدك على الارض او لا اضع؟ قال يا ولدي لا ام لك، ضع خدي على الارض لعل الله ان يرحمني. ويرسل الى عائشه اسمحي لي ان ادفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر. فياتي بعد الموافقه ياتيه ابن عباس ويقول له هنيئا لك يا عمر، لقد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابي بكر وعمر، واتيت انا وابي بكر وعمر، واسال الله عز وجل يا عمر ان يجمعك مع صاحبيك في الجنه. قال كفى يا ابن عباس، كفى يا ابن عباس، والله ما ارجو الا ان اخرج منها كفافا لا لي ولا عليك. فمن اصبح عن النار الى الجنه انه في لحظاته هذه. انظر الى عمرو بن عمرو وهو في لحظاته الاخيره ذات الذلك اذ به بحق الله ابنه يقول يا ابتي كنت تقول اتمنى او ان ارى رجلا لبيبا عاقلا يصف لي الموت، وها انت يا ابتي في لحظات الموت فصف لي انت يا ابتي الموت. قال يا ولدي كان السماء وقعت على الارض وانا بينهما، وكان غصن من شوك يجر من قدمي الى هامتي، وكاني اتنفس من سك البرح. هؤلاء اخيارنا، فماذا لنا نحن؟ بل انظر الى من جمع الدنيا، الى هارون، الى هارون الرشيد الذي كان ينظر الى السحابه في سماء الله فيقول لها امطري حيث شئت فسوف ياتيني خراجك، فاي حته حتمطري يا ارض؟ انا امطرك وامير عليها. عند موته يعد الاكباد الى نفسه ويقول ادخلوا قبري وخذوني اليه، ثم ينزل الى قبره، ثم ينظر الى حاله، ثم يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. انها لحظات عصيبه على الانسان، والمواقف كثيرة أكثر مما أن تعد وتحصى، ولكن لذلك الوقت ذكرنا هؤلاء الأخيار، فما أحرجنا إلى أن ننقف مع أنفسنا وقفة فإنها لحظات وإنها أمثال معدودة علينا، ونغادر الدنيا إلى حيث دار المقام هناك وقتها فقط تسأل وتكون رب الجعون لعل أعمل فيما تركت صالحا. فيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أو إلى رب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أيها النبي ورحمته وبركاته. نعم أيها الأحباب، إنه الموت، الموت باب يدخله كل الناس، كلنا من الشبكة. الموت باب وكل الناس داخله. ليس شعري بعد الباب مطار، مطار الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار داران للمرء ما للمرء غيرهما. فاختر لنفسك اي الدار تختار. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلام فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر طاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا بقرار الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاها بكأس الموت تاقيها؟ لا تركن إلى الدنيا، لا تركن إلى الدنيا وزينتها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان قادمها، والجهر أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك زينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، انهارها لبن خالص ومن عسل، والخمر رحيق يجري في مجاريها. والطير تجري على الأقطار عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار يشتريها، من يشتري الدار في الفردوس يعملها بركعة في ظلام الليل يحيي فيها. اللهم اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اهدنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء